ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى قال: وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وإذ قال إبراهيم قال قولا، حينئذ فيه التصريح بالتوحيد وفيه التصريح بالبراءة من أهل الشرك. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، براء على وزن فعال، براء على وزن فعال صفة مشبهة مأخوذة من التبرؤ وهو التخلي، براءة بالأصل تخلي، مما تعبدون، حينئذ تبرأ من أبيه وقومه، تخلى عنه، مما تعبدون. مما، ما هذه تصدق على ماذا؟ على المعبودات. مما تعبدون، حينئذ تبرأ من المعبودات ومن عبادة المعبودات، لأن التبرع حينئذ من أمرين: من المعبودات الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله تعالى، ومن حقيقة العبادة المصروفة لغير الله تعالى. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى دائما يعبر بماذا؟ البراءة من الشرك وأهله. الشرك نفسه ذاته الحقيقة يجب التبرع منها، ونعتقد أنها باطلة سواء وجد من يشرك أو لا. صحيح، الشرك من حيث هو باطل، يجب أن نتبرأ منه، صرف العبادة لغير الله تعالى يجب أن يتبرأ منه العبد سواء وجد مشركون أم لا. حينئذ التبرؤ يكون من الشرك من حقيقته، ويكون كذلك من المعبودات. قال: براء مما تعبدون. وفي قومه من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبدون الشمس والقمر والكواكب، حينئذ يصدق على الجمادات. قال هنا: وتمامها فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. جعلها كلمة وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها. قاله عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وعن قتادة قال: الإخلاص والتوحيد، يعني فسر الكلمة هنا بلا إله إلا الله، وفسر كذلك بالإخلاص والتوحيد، هما بمعنى واحد. إذن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف تضاد. وعن قتادة قال: الإخلاص والتوحيد، لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحدهم. قال هنا: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي في ذريته، كما قال الشارح من بعده. العقب هم الذرية الذين يكونون من بعد الإنسان، في ذريته من بعده، يدينون بها يعني يتعبدون بها، يتعبدون بها لفظا واعتقادا وعملا، وليس المراد مجرد القول. جعلها كلمة، ليس المراد مجرد الكلمة فحسب، وإنما المراد بها ماذا؟ كلمة ومعنى ومقتضى ولوازم، وهذا كله لابد أن يكون داخلا في مفهوم الكلمة، لعلهم يرجعون إليها. قال: والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم، سواء عبر أهل العلم بهذا التركيب لا إله إلا الله، أو عبروا به بالمعنى كما مر قول قتادة الإخلاص والتوحيد. وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي أريدت به، يعني جاء هنا به بالمعنى. قال ماذا؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لكن لو قال كافر أراد أن يدخل في الإسلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يدخل في الإسلام؟ جواب لا، لابد من النطق بلا إله إلا الله، لابد من النطق بلا إله إلا الله. حينئذ كيف يحمل قول إبراهيم عليه السلام؟ يقول هذا باب البيان والتفسير والشرح، بمعنى أنه دعاهم إلى قول لا إله إلا الله، وبين معنى هذه الكلمة التي دعاهم لأجلها، وبين أنها ماذا؟ براءة من العبادة التي تصرف لغير الله تعالى، وكذلك البراءة من المعبودات الشمس والقمر ونحو ذلك، واستثنى فاطره يعني الذي خلقه. قالوا: قد عبر عنها الخليل، عن الكلمة كلمة التوحيد، بمعناها الذي أريدت به، يعني الذي وضعت له في لسان العرب. وهذا تفهم منه ماذا؟ تفهم أن إبراهيم عليه السلام عبر هنا بالمعنى عن الكلمة لأن المعنى هو المقصود بالذات، كذلك هو المقصود به، وليس المراد أن يقول لا إله إلا الله ثم يفعل ما يشاء، لا، إنما البراءة، إذا لابد أن يتبرأ،

يعني قدم المعنى على اللفظ لأن المعنى هو المقصود به بالأصالة. قال جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداهم الله منهم، أي من ذرية إبراهيم عليه السلام. ففي الآية معنى لا إله إلا الله مطابقة، مطابقة لا إله براء إلا الذي فطرني إلا الله، هذا هو معناها مطابقة. ونفي الشرك يعتبر ماذا؟ دلالته على الجزء الأول فقط تضمن، ودلالته على الجزء الثاني فقط تضمن، واضح؟ يعني نفي قول ابن كثير هنا عبادة الله وحده لا شريك له، من أين أخذنا؟ إلا الله، هذا تضمن لأنه جزء المعنى. فمعنى لا إله إلا الله باعتبار المطابقة مركب، مركب من إثبات ومن نفي، فما دل عليه الجزء الأول يكون الدلالة عليه بماذا؟ بالتضمن، وما دل عليه الجزء الثاني يكون الدلالة عليه به بالتضمن. إذن هذا الذي ينبغي اعتماده. فإذا فسر معنى لا إله إلا الله بمعنى من معاني الربوبية أيا كان، لا خالق إلا الله، لا حاكم إلا الله إلى آخره، إن زعم أن هذا المعنى هو دلالة الكلمة مطابقة فهو مبتدع وهو ضال. لماذا؟ لأنه مخالف لإجماع الرسل أن معنى لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم له، وكذلك قول إبراهيم عليه السلام هنا. إذا لو قال لا حاكم إلا الله قل نعم المسألة واضحة بينا، لكن لا تأتي وتحرف الكلمة. فإذا قال لا حاكم إلا الله قل حاكم الحكم، هذا مفردات الربوبية، ويدخل كذلك في الأسماء وكذلك يدخل في الألوهية. لكن هل هو المراد مطابقة من الكلمة؟ الجواب لا، جواب لا. إذن اعتبروا ماذا؟ اعتبروا مبتدعا وضالا مضلا ولو وافق في النتائج. قال رحمه الله تعالى ففي الآية معنى لا إله إلا الله مطابقة، فإن هذه اللام تسمى لام النفي، هكذا قال لام، صحيح التعبير هذا؟ اللام يقصد به ماذا؟ لا، لا يقال اللام، لم يقل لا، صحيح أم لا؟ ها لا كم حرف؟ باسمه لا أو بمسمى؟ هل تقول الهاء واللام؟ قد تقول القاف والدال؟ جوابه لا. إذن لا، لا تقول اللام والألف، وإنما تقول لا كما هي. إذن قوله بي باللام هذا في نظر. فإن هذه اللام تسمى لام النفي، لعله يقصد لا النافية للجنس، لا إله سبق أن لا نافية للجنس، لا نافية للجنس. فإن هذه اللام تسمى لام النفي ولام التبرئة، أو لعله تسمى لا الميم زائدة، لعله الميم زائدة، لا النفي ولا التبرئة، أو كذلك لأنها برأت اسمها من مضمون خبرها، لذلك سميت التبرئة. سبق إنني براء، أن البراء هنا ماذا؟ صفة مشبهة بمعنى ماذا؟ تبري الذي هو التخلي. حينئذ برأت ماذا؟ الاسم من مضمون الخبر على ما مر بيانه. قال رحمه الله تعالى فتبين أن معناها النفي والإثبات، معناها النفي الذي دل عليه لا إله، والإثبات الذي دل عليه إلا الله، والتجريد والتفريد بمعنى واحد، والولاء والبراء يعني داخل في مفهوم لا إله إلا الله، الولاء والبراء. قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه قال ماذا؟ إنني براء مما تعبدون. فإذا تبرأ من المعبودات تبرأ من العابدين وتبرأ من العبادة ذاتها، صحيح أم لا؟ برأ من الشرك وأهله. ما المراد بأهل الشرك؟ العباد، عباد الأصنام، اليهود والنصارى ونحو ذلك، فكل مشرك فهو داخل فيه في هذا التعبير. إذن لابد أن يتبرأ من الشرك ذاته، ولابد أن يتبرأ من ماذا؟ من المعبودات، ولابد أن يتبرأ من العابدين. هذه ثلاثة أشياء. لا يتم إسلام من يزعم الإسلام إلا بالتبري من هذه الثلاثة الأشياء، فإن تبرأ من اثنين وترك ثالثا فليس بمسلم. قال والولاء والبراء. قال المصنف وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. قال المصنف هنا وتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. هذا المعنى كثيرا ما جاء نصا وتصريحا في القرآن وكذلك في السنة. إذن هذه الآية بينت معنى التوحيد بذكر ما تحت اللفظ أو بذكر ضده، أي النوعين؟ قلنا التفسير تارة بذكر ما تحت اللفظ من معنى، وتارة بذكر الضد والنقيض. هذه الآية فسرت التوحيد بأي نوع؟ النوع الأول، لأنه بين لا إله إلا الله، قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، إذن بين معنى لا إله إلا الله.